بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وما زلنا نتكلم على حديث الذباب الذي في صحيح البخاري، لكثرة من يحتج بهذا الحديث على إبطال ما في صحيح البخاري. قالوا من الشبه على هذا الحديث أنه كيف يعرف الذباب أن هذا الجناح فيه الداء وينزل عليه؟ هذه شبهة، يقولون كيف الذباب يعرف أن هذا الجناح فيه الداء وفيه المرض وينزل عليه؟ هذا الحديث يبين أن الذباب ينزل على الجناح الذي فيه الداء. فنقول لهم، هؤلاء الذين يقولون كيف يعرف الذباب، نقول لهم كيف تعرف النملة أن هذه الحبة موجودة وأنها تخرقها حتى لا تنبت في بيت النمل؟ عندما تأخذ النمل الحبة وتدخلها إلى بيتها تخرقها من أجل لا تنبت فتفجر عليها البيت، تخرقها. كيف عرفت النملة هذا الشيء؟ ثم نقول لهم كيف عرف الفأر عندما يرى القط أن هذا عدو له فيهرب؟ الفأر لماذا يهرب هذا الفأر؟ كيف من علمه بهذا؟ ثم نقول له إذا قربت النار من الحيوان وهرب منه، كيف عرف أن هذه نار، أنها ستحرقه هذه النار؟ كيف وكيف هذه أشياء؟ نقول له يا أخي، هذه الأشياء يعرفها ذلك بفطرته التي خلقه الله عليها. قال الله عن موسى، قال عن موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. كيف يعرف الولد الصغير أن هذا الضرع فيه الحليب، حليب الأم، فيرتضعه؟ كيف يعرف يرتضعه؟ هداه الله سبحانه وتعالى لهذا. كيف تعرف الماشية وهي راجعة من مرعاها؟ كل ماشية تعلم أين بيتها وتذهب، هذه إلى هنا وهذه إلى هنا، ولا أحد يردها، ما تذهب إلى بيتها غير بيتها، وهي ماشية وحيوانات. أخي، هذه فطرة خلق الله هذه الحيوانات عليها. أنت تستغرب كيف هذا يعرف، يعني كيف الذباب يعرف؟ هذه فطرة خلقه الله عليها، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى فطره عليها. ثم يقولون في شبهتهم، قالوا هذا الحديث يعتبر مخالفا للعلم، للعلم الحديث أن الذباب هذا من الأشياء المستقدرة وأنه يحمل الجراثيم، فإذا وقع في الطعام وقع فيه الجراثيم، وهذا شيء يستأنف منه الناس. والطب يرد ويقول أن هذا مضر، وأنه إذا يعني غمست الذباب في هذا السائل أصبح يعني مليء بالجراثيم. فهذا الحديث مخالف للعلم الحديث، مخالف للعلم الحديث. نقول له أنت ما عرفت، فالعلم الحديث لا يخالف، ولو وجد من يقول أنه يخالف العلم الحديث فهذا ما عنده علم بهذا، واعتمد على نظريات خاطئة. ونحن عندنا أن الحديث صحيح حتى لو قال أهل الطب أنه يخالف الطب الحديث. نقول لهم الخطأ عندهم وليس عند رسول الله، الخطأ عندهم، هم يعتمدون على نظريات ما يعتمدون على وحي. أما الحديث فإنه وحي من الله، وحي من الله حق، تأكد من هذا أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. فلو قال بعض أهل الطب أنه يخالف سيرجعون يعني يثبت الطب يعني خطأ قولهم ويرجعون إلى الصواب أنه لا يخالف الطب. بل قد وجد من يعني الأبحاث الجديدة التي تؤيد هذا الحديث، كما ذكر ذلك العلماء في مواطن كثيرة. فقد ذكر الشيخ الألباني نقلا عن الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث، فقال يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فينقل بعضها بأطرافه ويأكل بعضها، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب مبعد البكتيريا، وهي تقتل كثيرا من الجراثيم، يعني هذا التي تسمى الأجسام المضادة، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتيريا، هذا الذي هو الأجسام المضادة. وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب، هذا كلام جمعية الهداية الإسلامية، يعني كلام الأطباء، قال وهي أنه يحول البكتيريا إلى ناحيته، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واقي منها هو مبعد البكتيريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه. فإذا كان هناك داء ودواءه قريب منه وغمس الذباب كله وطرحه كافي لقتل الجراثيم التي كانت عالقة به. قال الشيخ الألباني وقد قرأت قديما في هذه المجلة بحثا إضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي في المجلد العام الأول، وقرأت كلمة في مجلد العام الفائت للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين نقلا عن مجلة الأزهر، ثم وقفت على العدد 82 من مجلة العرب الكويتية تحت عنوان أنت تسأل ونحن نجيب إلى آخر الكلام، يعني ينقل عن أحد الذين اعترضوا على هذا الحديث فيرد عليه بالتفصيل، انتهى كلام الشيخ الألباني. فالمهم أن أهل الطب يثبتون ما في هذا الحديث من الحقيقة، لا ينفونه، أهل الطب يثبتون صحة ما في هذا الحديث من المعلومات. قال الدكتور عبد المهدي عبد القادر في كتاب له شبهات حول السنة، قال أعداء السنة قديما وحديثا يدندنون بهذا الحديث ويدعون أنه مناقض للعقل ويأباه الطبع، سبحان الله. قال لهم أتساءل معهم ألم تستعملوا البنسلين وهو مصنوع من العفن؟ أنتم تعرفون هذه المضادات الحيوية التي هي البنسلينات نوع من أنواع المضادات الحيوية معروفة في الطب، من أين تستخرج هذه البنسلينات؟ تستخرج من العفن، العفن هذا الذي يكون على الخبز، إذا تعفن الخبز وظهرت عليه تلك الطبقة الخضراء التي تسمى الفطريات، هذه تسمى العفن، يستخرج البنسلينات منها المضادات الحيوية. فلماذا استسقتم هذا وهو مصنوع من هذا الشيء الذي اسمه العفن الفطريات، واستسقتم استعمال هذا وترون أنه لا شك في أن هذا الشيء نافع ولا تقولون هذا شيء قذر؟ ليش؟ لماذا هذا الكلام؟ لأنه جاءهم من كلام البشر، من كلام الأطباء فيقبلونه، لكن هذا الذي أتى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه تحت المناقشة، وهذا دليل على ضعف العقيدة وعلى ضعف الإيمان وعلى عدم الثقة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتم إيمان الشخص إلا أن يكون عنده اليقين الكامل بأن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم حق. قال هذا الدكتور عبد المهدي عبد القادر، قال ألم تستعملوا البنسلين وهو مصنوع من العفن والعقرب في لسعتها السم الناقع وفي جسمها الدواء النافع؟ إنكم تقبلون ذلك عن الطب، وإذا جاءكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأنتم تعترضون وتمرضون، أما نحن المسلمون فإننا نقبل هذا الحديث وبكل الأحاديث بكل سعادة وبكل سمع وطاعة، فإنه كلام من أرسله الله وعصمه. ولو قدر أنك اعترض عليك هذا الأمر وكلام بعض الأطباء فإنك تأخذ بكلام الله وكلام رسوله. الآن عندما تقرأ في تحريم الخمر، تقرأ في تحريم الخمر وأنها خبيثة وأنها في الأدلة هم الخبائث وأنها يعني تسبب وتسبب وحرمها الله، ثم إذا قرأت بحثا من أبحاث الأطباء المعاصرين يقول لك هذه الخمر فيها منافع وفيها يعني منفعة للمرض الفلاني وأنها تشفي من المرض الفلاني، الآن تعارض عندك قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مع كلام هذا الطبيب، هل تقبل بكلام هذا الطبيب وتترك كلام الله ورسوله؟ هذا إذا كان ليس عندك إيمان، وإلا تقبل كلام الله ورسوله وترد على كلام هذا الطبيب وتجزم بأن كلامه خطأ، كلامه خطأ عار عن الصحة وعار عن الحقائق العلمية، فإن الحقائق العلمية أثبتت أن الخمر هو من أكبر أسباب تليف الكبد، ومن أسباب من أكبر أسباب كثير من الأمراض التي تصيب يعني العقل وتصيب الأمعاء وغير ذلك، من أكبر الأسباب في تليف الكبد وفي غيره. وليس فيه منفعة إلا ما قال الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني كانت منافعهم من باب التجارة، منافعه من باب التجارة فقط، أنهم كانوا يتجرون فيه ويبيعون ويشترون فيه. أما منفعة للجسم فإن الله لم يجعل في ما حرم عليها شفاء، ما فيه في الخمر شفاء، فلا يقول لك إنسان هذا الخمر فيه منافع وربما ينفع لهذا المرض وربما، لا تصدق، لأن معك أساسيات أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. إذا سمعت من يذكر لك شيء محرم، يذكر لك شيئا محرما ويقول هذا فيه منفعة، لا تصدقه وتقبل بكلامه، كلامه عار عن الصحة وعار عن الحقائق العلمية، إنما اعتمد على توهمات، ما اعتمد على أشياء صحيحة أبدا. لا يمكن أن يكون يعني شيئا محرما ويكون فيه الشفاء، يكون فيه الشفاء لهذه الأمة. فنقول لهم ما عارض هذا الحديث، ما عارض الطب، بل الطب يؤيده، الطب يؤيده، والحمد لله. نحن نأخذ يعني ديننا من الأحاديث، من العقيدة الصحيحة، نأخذها من الكتاب والسنة، ومن جاء من هذه الأبحاث يؤيد ذلك فهو نور على نور، ومن جاء ما يعارض ذلك نرد كلامه لأنه كلام عار عن الصحة. وأما كلام الله سبحانه فإنه حق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق. هذه خلاصة ما في هذا الحديث من الكلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.